فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Pesan saya biar agar tampak lebih semangat lagi, coba kita angkat tangan kita nanti di saat selawatan. Boleh ya? Al-hijratu rihlatu hadina, hamalal islam al-nadina. Al-hijratu rihlatu hadina, hamalal islam al-nadina. Wassalamullahi ala al-hadi, wal kawnu yuradidu amina. Wassalamullahi ala al-hadi, wal kawnu yuradidu amina. Al-hijratu rihlatu hadina, amal al-islam al-nadina. Al-hijratu rihlatu hadina, amal al-islam al-nadina. Wassalamullahi ala al-hadi, wal kawnu yuradidu amina. Wassalamullahi ala al-hadi, wal kawnu yuradidu amina. خير الأبرار. صلوات الله تباركه، صلوات الله تباركه. ملأ الدنيا بالأنوار، ملأ الدنيا بالأنوار. الهجرة رحلة هدينا، على الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هدينا، والكون يردد آمينا. فالسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. الله تكفل يهميه، ولي أسبه يفديه. الله تكفل يهميه، ولي أسبه يفديه. وبسر القوم الأسرار، بسر القوم الأسرار. بنت سيدك توفيه، بنت سيدك توفيه. الهجرة رحلة هدينا، أمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هدينا، أمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. وسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. على الصديق عن الدار بصحبة خير الأبرار. على الصديق عن الدار بصحبة خير الأبرار. صلوات الله تباركه، صلوات الله تباركه. ملأ الدنيا بالأنوار، ملأ الدنيا بالأنوار. رحلة هدينا، من الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هدينا، أمل الإسلام لنا دينا. فالسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. فالسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. الله تكفل يهميه، وعلي أصبح يفديه. الله تكفل يهميه، وعلي أصبح يفديه. وبسر القوم الأسرار. بنت سيدك تهادينا أمر الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Terima kasih. Balik ke MC.